بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في باب الحوالة والضمان، فهل هي من باب بيع الدين بالدين؟ تبيع الدين الذي بذمة فلان بالدين الذي في ذمتك، إنما من باب التعاون. قالوا عر عقد إرفاق، المقصود به التعاون والرفق، منفرد بنفسه، ليس المقصود منه المعاوضة، مقصود به التعاون والرفق بصاحبه. اشترطوا في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. من هو المحيل؟ الذي عليه الدين يحيل على شخص آخر. استثنى الشيخ العثيمين صورة، قال يجب عليه أكان فقيرا ويخشى منه أن يضيع صاحب الحق، وله مال في ذمة غني. قال فإذا رأى القاضي أن حالته لا بد منها فيلزمه بذلك حتى لا يضيع على أصحاب الناس على الناس حقوقهم. أخذنا المسألة الثالثة، انتهينا من هذا، وهو رضا المحال والمحتال والمحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضا، لأنه موفي سواء لفلان أو لوكيله. أنا أحلت هذا الذي عندي له دين على فلان، ذاك ما يقول لا أنا ما سأسلم لفلان، ليس له ذلك. لماذا؟ أنه وكيل من قبلي، وكلته أن يأخذ منك، ليس لك الحق أن تمنع، سواء أعطيتني أو أعطيت من أرسلته إليك. والمحتال أن الشرع أمره أن يقبل الإحالة إذا كانت على مليء، ومن أحيل على مليء فليتبع إذا لم يكن عليه ضرر ولا مشقة. قال المسألة الرابعة، هل يشترط تماثل الحقين الذي عند المحيل والمحال عليه؟ اشترط أهل العلم في صحة الحوالة تماثل الحقين في الجنس والصفة والقدر والوقت من حيث الحلول والأجل، لأنه إذا اختلفت الأجناس والصفات والقدر صار بيعا وليس بحوالة، فاعتبر فيه شروط البيع وأحكامه. أن يقول أنا عندي لك 10 دراهم، فلان عنده لي قدح من البر، خذ لك القدح مقابل 10، هذا صار بيعا أو لا؟ صار بيعا، لابد أن تراعى فيه شروط البيع. إن كان مما اشترط فيه التقابض لابد من تقابض، ولابد من معرفة الصفة وغير ذلك. لكن قال ابن قدامة رحمه الله، إذا تراضيا بأن يدفع المحال عليه خيرا من حقه، أو رضي المحتال بدون الصفة، أو رضي من عليه المؤجل بتعجيله، كأن يكون المحال عليه حقه ما زال مؤجلا بعد شهر، فتواصلوا معه فقال هو يسعي هو يرضى بتعجيله فلا بأس، أو رضي من له الحال بإنظاره. أنا أطالبك، تقول فلان عنده لي نفس المال الذي تطالبني لكن بعد أسبوع أو بعد شهر سيحل الوقت، قال سأنتظر، أحلني عليه وأنا سأنتظر لا بعد أسبوع أو إلى بعد شهر. يرضى من له الحال بإنظاره، أو رضي من له الحال بإنظاره جاز، لأن ذلك يجوز في القرض ففي الحوالة أولى. انتهى المراد. المسألة الخامسة: يشترط أن يكون المال معلوما. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويشترط أن تكون بمال معلوم، لأن إن كانت بيعا فلا تصح في مجهول، وإن كانت بيعا، ويشترط أن تكون بمال معلوم لأن إن كانت بيعا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، يعني ليست بيعا وإنما هو مجرد تحول الحق، فيعتبر فيها التسليم والجهالة تمنع. قلت: عليه فيتصالحان على قدر معلوم ثم يحيله. نعم، لابد أولا أن يكون معلوما ثم يحصل الإحالة. المسألة السادسة: هل يشترط أن يحيله على دين مستقر؟ مستقر يعني شيء قد ثبت بالذمة، أما شيء ربما يثبت ربما لا يثبت فلا. اشترط أهل العلم ذلك وقالوا: لا يحيله على دين ليس مستقر، كالسيد يحيل على دين عبده المكاتب، أو المرأة تحيل على زوجها بصداقها قبل الدخول، لأن قبل الدخول ما قد استقر لها الصداق كاملا. ربما ما يحصل الدخول فما يكون لها إلا النصف فقط. أو البائع يحيل على المشتري بثمن السلعة في مدة الخيار، البائع يقول: معي كذا كذا من المال عند فلان، اشترى مني سلعة، طيب هذا اشترط أن له الخيار شهرا، ما قد استقر المال في ذمته، احتمال أن يفسخ. لكن قال الشوكاني في السيل الجرار: لا أدري لهذا الاشتراط وجها، لأن من عليه الدين إذا حال على رجل يمتثل حوالته ويسلم ما أحال به كان ذلك هو المطلوب، لأن به يحصل الوفاء بدين المحال، ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من الدين، سواء أحاله على من عليه دين أو ليس عليه دين، أو عليه دين مستقر أو ليس مستقر، إن كان مستعد، إن استعد أن يعطيه فلا بأس. لكن مسألتنا في الباب: إنسان له عليك حق، لك عليه حق، لك عليه حق تستطيع أن تلزم به إلزاما، ومن أحيل على مليء فليحتل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أما إنسان الله أعلم يعطيك أو لا يعطيك فلا. والمقصود أن شخص سيعطي، سواء له لك عليه دين أو بينك وبينه التزامات مودة أي شيء، أنت متأكد أنه سيعطيه، إذا أحلته على مليء وجب عليه أن يذهب، وسواء كان المليء سواء بدين أو بغير دين، لأن عموم الحديث يشمل من عليه الحق من الديون ومن ليس عليه حق، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فكلام الشوكاني جيد. نعم، ما يشترط أن يكون الدين مستقر، يشترط أن يحيله على شخص يوفي، يشترط أن يحيله على مليء سواء عليه دين أو لم يكن عليه، يشترط أن يحيله على من يوفيه حقه. قال المسألة السابعة: إذا أحال الرجل شخصا ليس له عليه حق إلى من له عليه حق، وكذا العكس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة، بل هي وكالة تثبت فيها أحكامها، لأن الحوالة مأخوذة من تحول الحق وانتقاله، ولا حقها هنا ينتقل ويتحول، يعني أنت أتيتني تريد مني مال، قلت لك ما عندي مال، كان تريد قرضا لكن معي عند فلان مال ذهب وخذه. يقول ابن قدامة هذا ليس من باب الحوالة لأنه لم يحصل تحول حق من ذمة إلى ذمة، وإنما هي وكالة وكلتك أن تذهب وتأخذه. قال وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا. أتيتني تطالبني بدينك فقلت اذهب إلى فلان وخذ منه، كتبت له كتابا أن يعطيه، وذاك بيني وبينه مودة أو بيني وبينه تجارة، قدم من عنده وليس لي عليه حق. فيقول مقدمة هذه ليس من الحوالة، أما الشوكاني قبل قليل عدها من الحوالة، الشوكاني عده من الحوالة، لأن من عليه الدين إذا حال على رجل يمتثل حوالته ويسلم ما أحال به كان ذلك هو المطلوب. إلى أن قال ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيء من الدين. قال وإن حال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا، نص عليه أحمد، فلا يلزمه المحال عليه الأداء ولا المحتال قبول ذلك. لأن الحوالة معاوضة ولا معاوضة هنا وإنما هو اقتراض. كأن الشوكاني أخذها من حيث المعنى اللغوي وابن قدامة ذكرها من حيث المعنى الشرعي، فالمعنى الشرعي مأخوذ من تحول الحق من ذمة إلى ذمة، تحول الحق من ذمة إلى ذمة، وذلك من حيث المعنى اللغوي أنه حوله على فلان، ولا شك أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية. يختلف في حالة واحدة وهي المحتال عليه، في حالة الحوالة الشرعية ليس له أن يرفض، يجب عليه أن يعطي، وفي على كلام معنى الشوكاني قد يرجع عن ذلك، قد يرجع عن ذلك. ولذلك المحتال قد لا يطمئن، يقول قد يأتيني بكلام ثم أذهب إليه وما يعطيني، يرجع عن كلامه لأنه ليس حق عليه في ذمته بحيث يؤخذ منه، ولا بد قد يرجع لأنه عبارة عن تبرع في المسألة. يفترقان في هذه الصورة فقط، في أن في حق الحوالة الشرعية يلزمه أن يعطيه، وفي حق الحوالة اللغوية قد يرجع. قال وإن حال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض وليست حوالة، يعني أنا أقول لك يا فلان اذهب خذ لي من فلان كذا وكذا، هذا وكلتك في القرض وليست حوالة. فهي وكالة في اقتراض وليست حوالة، لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، ولم يوجد واحد منهما. إذن الحوالة الشرعية تحول الحق من ذمة إلى ذمة، الحوالة الشرعية تحول الحق من ذمة إلى ذمة. وأما ما تقدم من كلام الشوكاني فيعتبر معنى لغوي فقط، إن تراضي عليه فلا بأس، إن تراضي عليه فلا بأس. المسألة الثامنة، إذا اجتمعت شروط الحوالة فهل تبرأ ذمة المحيل؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء، يعني كان يكون واثق حصل الرضا من المحيل ومن المحتال، فأما المحال عليه فلا يشترط. ويكون المحال عليه عنده مليئا، يكون المحال عليه مليئا وقد حل الأجل عنده وعليه من الحقوق مثل ذلك وأكثر، صحت الحوالة وبرأت ذمة المحيل، بمعنى يكون كأنه قد أدى. لو مات ليس عليه في ذمته دين، لأنه قد حول وذاك قد قبل، فبقي عليه لأن يقابل أن يطالب الآخر. برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء، إلا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه. وعن زفر أنه قال لا تنقل الحق فأجراها مجرى الضمان، وليس بصحيح، لأن المحاولة مشتقة من تحويل الحق بخلاف الضمان، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة، فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه. الذي ماط المن المحال عليه، لا ما يحل على مليء، ما يصلح، معنى هذا ما توفرت الشروط. المليء الذي يؤدي، غني ومؤدي، أما مماط الآخر ما تحققت، طالب الأول يرجع للأول، كان يكون غروه قالوا فلان مليء عنده مال ولا يماطل فوافق فتبين خلاف ذلك يرجع، ما توفرت الشروط، ما زالت في ذمة فلان. من الذي أنكر؟ المحال عليه، يعني أنا حولتك على فلان وأنت أنا قبلت وأنت قبلت وذاك قبل، المحال عليه، قال ما عندي لك شيء. أو عنده توثقة مثلا، شهود على أن فلان قد أحال عليه وأنه له عليه حق، فيطالب بنعم، أي طالب المحال عليه. أما إذا إنكر ما بقي إلا أن يرجع إلى الأول، فلان ينكر أن له عليه دين، أن عليه لك دين، لكن هذا يضبط من البداية، من بداية الأمر يضبط، فهو يحيلك على شخص يأتي أولا بالإثبات أن له عليه دين، عليه حق، ثم بعد ذلك هل هو قد حل الدين أو ما حل، هل هو مليء عنده ما يؤدي أو ما ليس عنده، هذا كلها تضبط في بداية الأمر، إذا توفرت جميع من الأمور فوافقت تم ذلك. يعني حتى مسألة الإنكار ما يستطيع أن ينكره وقد أقر على نفسه في بداية الأمر، المسألة التاسعة إذا رضي المحتال بالإحالة ولم يشترط اليسار فهل له الرجوع إلى المحيل، هل له الرجوع إلى من أحال المحيل. في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، الأول ليس له الرجوع إلى المحيل أبدا، وهو قول الليث والشافعي وأبي عبيد وأحمد في رواية ابن المنذر، لم يشترط اليسار، يعني رضي بالتحول وما قال لابد أن يكون فلان مليء، لكن هو ما تحول، إذا حيل أحدكم على مليء فليتبع. قول الأول في هذه المسألة أقوال أهل العلم، الأول ليس له الرجوع إلى المحيل أبدا، وهو قول الليث والشافعي وابن عبيد وأحمد في رواية ابن المنذر وعزاء بعضهم للجمهور، وذلك لأن المحتال قد أسقط حقه من المحيل حين قبل الحوالة فأشبه الإبراء. الثاني له الرجوع إلى المحيل مطلقا، وهو منقول عن الحسن وشريح وزفر وشبهوه بالضمانة والكفالة، لأن الضمانة عبارة عن ضمين فقط، أما الحق ما زال يطالب من صاحبه، لكن إذا عجز فتطالب الضمين، أو إذا ماطل أو هرب تطالب الضمين، والمطالبة ما زالت إلى على صاحب الحق، على الذي عليه الحق. الثالث له الرجوع إذا أفلس أو أعسر، إذا أفلس الثاني أو أعسر فترجع إلى الأول. وهو قول شريح والشعبي والنخعي وابي حنيفه وصاحبيه، وزاد ابو حنيفه اذا جحد وحالف عند الحاكم، وزاد صاحبه اذا حجر عليه لفلس. الرابع له الرجوع اذا مات، وهو قول الثوري. الخامس ليس له الرجوع الا ان يكون المحال عليه ليس مليئا وقت الاحاله، لأنه غره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حيل على مليء فليحتل، أما إذا أعلمه ورضي أيضا أعلم أن فلان أحيلك على فلان وهو ليس مليئا وقبل بالتحويل فقد سقطت من ذمته. ليس له الرجوع إلا أن يكون المحال عليه ليس مليئا وقت الإحالة ولم يعلم المحتال بذلك، فله الرجوع إذا كان الأمر كذلك، لأنه يكون قد غره بذلك، ومعنى المليء القادر على الوفاء بماله فيكون واجدا وبقوله فيكون صادقا لا يماطل، وبفعله بأداء الدين، مليء بالمال وبالصدق وبالأداء. وهذا القول رواية عن أحمد واختيار جماعة من أصحابه، وقال به مالك، وهو ظاهر تبويب البخاري، فإنه قال باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، أي لا يرجع بعد ذلك. وهذا القول وظاهر اختيار الشوكاني في السيل، وهو أقرب الأقوال في مظهر، والله أعلم. جيد، هذا القول أحسن، لأنه سقطه من ذمته وبقي في ذمة فلان، فلو حصل للثاني أنه يوم أحال عليه كان مليا ثم حصل أنه أعسر أو سقط الحق أو تلف ماله أو ما أشبه ذلك، فيبقى يطالب الثاني، أنه قد أبرأ الأول بالإحالة، قد وافق على الإحالة وأبرأه من ذمته فيطالب الثاني، ما له الرجوع إلا إذا تبين أنه غير مليء، غره بذلك، سواء بالقول أو بالفعل أو بالأداء أو بالمال، له أن يرجع في هذا الحال إذا تبين أنه أحاله على غير مليء، أحاله على مماطل، أحاله على فقير ولم يعلم بالحال، وأما غيرها فلا يرجع، لأنه قد رضي بتحويل الحق من ذمة فلان إلى ذمة أخرى فيطالب الآخر، حتى وإن حصل له إفلاس أو موت فيبقى يطالب الآخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.